أصدرت الجماعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم التاسع من هذا الشهر تهنئة بالنجاح جمهوريتنا في تجربة تفجير رأس نووي.